أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا تفسير لسورة التكوير. ولقد روى الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. هذه السورة المكية توضح ما يجري في هذا اليوم العظيم، في يوم القيامة، من الأحداث العجيبة. وكما سبق في سورة النبأ، في سورة عما يتساءلون، وفي سورة النازعات، تأتي سورة وسورة العبس كذلك، تأتي سورة التكوير لتوضح بعض ما يجري في هذا اليوم. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. تكوير الشيء بمعنى لفه، يعني إذا الشمس لفت وذهب بنورها ورمي بها في النار. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران في النار، الشمس والقمر مكوران في النار. قال العلماء: يحتمل أنهما من وقود النار، يعني سبب تكويرهما في النار أنهما من وقودها، أو من أجل تبكيت العابدين لهما، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأشق من أشق ما يكون على من عبد شيئا أن يرى معبوده في النار. قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وإذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، انتثرت وتساقطت، كما قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الجبال سيرت، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهي تسير تمهيدا لدكها ونسفها. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. كل هذه الأحوال تمر بها الجبال، حتى تنتهي. وإذا العشار عطلت، العشار هي النوق الحوامل في الشهر العاشر، واحدها عشراء، وهي خيار الإبل وأنفس الأموال عند العرب. هذه العشار النوق الحوامل التي لها نفاستها ومكانتها عطلت، تخلى عنها أهلها وأهملوها بلا راع ولا حلب، وسيبت وتركت ترعى تسير هكذا، وهي من أنفس الأموال لظهور علامات القيامة ومقدماتها، فيذهل الناس عن هذه العشار. وإذا الوحوش حشرت، جمعت في أرض المحشر، والوحوش هي الحيوانات المتوحشة التي تنفر من الناس، فتجمع مع البهائم. وإنما خصت والله أعلم الوحوش بالذكر لأنها إذا حشرت مع توحشها فغيرها من باب أولى. إذا حشرت هذه الوحوش مع أنها متوحشة فغيرها مما لم يتوحش من باب أولى، فهي تجمع في أرض المحشر، أرض الجمع. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى: والطير محشورة كل له أواب. فتجمع الوحوش والبهائم ليقتص بعضها من بعض، كما مر في الحديث السابق في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أصحابها حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنى في من تطحتا. وإذا البحار سجرت، وقرئت سجرت، البحار العظيمة التي تمثل الآن نحو 3/4 الأرض أو أكثر، توقد فتصير نارا تلظى تتأجج، كما قال تعالى: والبحر المسجور. والبحر المسجور يعني المؤجج، أي المؤجج نارا. وإذا النفوس زوجت، أي جمع كل شكل إلى نظيره ومثله، كما قال تعالى: أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشباههم ونظراءهم. فالمجرم مع المجرم، والمشرك مع المشرك، والظالم مع الظالم، والمؤمن مع المؤمن، وهكذا يجمع كل جنس إلى جنسه. روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه سئل عن قول تعالى: وإذا النفوس زوجت، قال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، فذلك تزويج الأنفس. وإذا النفوس زوجت. وقيل معنى وإذا النفوس زوجت يعني زوجت الأرواح بالأجساد، أي ردت كل روح إلى جسدها، أي ردت كل روح إلى جسدها. وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة هي البنت التي تدفن وتدس في الأرض وهي حية بعد ولادتها، كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية، كما في قوله تعالى: وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فيوم القيامة يكون فيه سؤال الموؤودة التي دفنت وهي حية، تسأل هذا السؤال: بأي ذنب قتلت؟ وهذا السؤال توبيخ لقاتليها، جوابها أنها قتلت بلا ذنب. وإذا كانت تسأل الموؤودة فمن باب أولى أن يسأل الوائد، إذا كانت تسأل الموؤودة التي ليس لها ذنب فإنه من باب أولى أن يسأل الوائد. ومن الوائد أن يسقط الجنين ويعتدى عليه بعد نفخ الروح، بعدما يمضي 120 يوما من غير ضرورة. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي، حتى العزل عد من ذلك بلا ضرورة. فالموؤودة تسأل، لكن هل عليها حساب أم ليس عليها حساب؟ قطعا ليس عليها حساب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم قال تعالى وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، قرأت نشرت وقرأت نشرت، كلاهما قراءة سبعية. فالصحف التي تكتب فيها أعمال العباد تنشر يوم القيامة ويعطى كل إنسان صحيفته وكتاب أعماله بيمينه بشماله مفتوحا. في هذا اليوم العظيم تنشر الدواوين وتتطاير الصحف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أي وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا. قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابي. وإذا السماء كشطت، يعني كشفت وأزيلت عن مكانها وطويت، كما قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقال والسماوات مطويات بيمينه. وإذا الجحيم سعرت، وسعرت قراءتان، والجحيم اسم من أسماء النار، سبق الإشارة أن سميت بذلك لبعد قعرها وظلمتها وشدة حرها. وسعرت يعني أشعلت وأوقدت. وإذا الجنة أزلفت أي قربت لأهلها وأدنيت إكراما لهم. ثم جاء جواب إذا في قوله إذا الشمس كورت، جاء الجواب في قوله علمت نفس ما أحضرت، يعني إذا وقعت هذه الأهوال والشدائد وتبدلت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما أحضرت من خير وشر وما عملت. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ففي هذه الآيات الكريمة التي سبقت عظم وشدة أهوال يوم القيامة، وأن هذه الأمور تتبدل وتتغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تحصل كل هذه الأمور، وهذا مما يوجب على الإنسان أن يستعد بالعمل الصالح لذاك اليوم العظيم. علمت نفس ما أحضرت. ثم قال تعالى فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وقوله فلا أقسم بالخنس، الفاء استئنافية ولا للتنبيه وتأكيد القسم، التقدير أقسم بالخنس، أقسم بالخنس، ولله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإقسامه بشيء من مخلوقاته يدل على عظمته سبحانه وعظمة ما أقسم به، وخبره حق بلا قسم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. فلا أقسم بالخنس، يعني أقسم بالخنس، والخنس هي النجوم، تخنس يعني تختفي بالنهار بعدما تظهر بالليل، ومنه سمي الشيطان بالخناس لأنه يخنس ويختفي عند ذكر الله عز وجل. فالخنس إذن هي النجوم، هي النجوم التي تختفي بالنهار بعد ظهورها بالليل. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وجنوب يقول: فانخنست فاغتسلت، يعني اختفيت واغتسلت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، الجوار الكنس جمع جارية، جوار وجاريات، لأنها تجري تسير وليست ثابتة، ومن هنا سميت بالكواكب السيارة التي تسير، سميت بالكواكب السيارة. الجوار، الجوار الكنس الغيب اللاتي يغبن بالليل، الكنس اللواتي يغبن بالليل، فهن يظهرن فيه ثم يغبن. أقسم الله عز وجل بالنجوم في أحوالها كلها، أقسم بالنجوم عند طلوعها، وأقسم بالنجوم عند جريانها، وأقسم بالنجوم عند اختفائها. أحسنت، عند اختفائها. والليل إذا عسعس، فيه قولان للمفسرين، عسعس أحدهما يعني أقبل بظلامه كما قال مجاهد: والليل إذا عسعس أظلم. قال سعيد بن جبير: إذا أنشأ. وقال الحسن البصري: إذا غشي الناس. والليل إذا عسعس يعني أقبل بظلامه. وقيل: والليل إذا عسعس يعني أدبر. أحسنت، والليل إذا عسعس يعني أدبر. لأن الله قال: والصبح إذا تنفس، يعني أضاء. ومن أهل العلم من يرى أن كلمة عسعس من أهل اللغة تستعمل في الإقبال وفي الإدبار. كثير من أهل العلم يرى أن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد والليل إذا أدبر، ويصح أن يراد والليل إذا أقبل. فهذا قسم بالليل، قسم بالليل عند والله سبحانه وتعالى قال: والليل إذا أدبر، والليل إذا عسعس، قسم بالليل إذا أقبل، وقسم بالليل إذا أدبر. لهذا قال: والصبح إذا تنفس، يعني إذا طلع وأضاء وأقبل. هذا قسم أيضا بالصبح، والصبح إذا أسفر. على ماذا القسم؟ على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، إنه لقول رسول كريم، وهذا هو المقسم عليه. يعني أقسم الله عز وجل بالنجوم، وأقسم بالليل إذا أقبل أو أدبر، وبالصبح إذا انفلق وأضاء، على أن القرآن قول رسول كريم. إنه، الضمير يعود على من؟ إنه على القرآن، الضمير يعود على القرآن، وإن لم يسبق له ذكر في السورة لكنه معلوم معهود. فأقسم الله بهذه الآيات على أمر عظيم، وهو أن القرآن إنه لقول رسول كريم، يعني تبليغ رسول كريم. من هو هذا الرسول؟ جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فأضافه الله عز وجل إلى جبريل لأنه هو الواسطة بين الله عز وجل وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، لأنه المبلغ عن الله عز وجل. والقرآن كلام الله عز وجل منزل، سمعه جبريل من الله فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل، وكل من جبريل ومحمد مبلغ عن الله عز وجل ورسول من عند الله. ذي قوة عند ذي العرش مكين، إنه لقول رسول كريم، ملك مرسل عند الله، كريم هو جبريل، شريف حسن الأخلاق والصفات، جميل المنظر والصورة، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله وعليه من البهاء والجمال الشيء الكبير. ذي قوة أي صاحب قوة وشدة في خلقه وفي بطشه وفعله، كما قال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة، فجبريل عليه السلام منحه الله قوة وشدة لا تستطيع الشياطين الدنو منه ولا التعرض لما يحمله من وحي الله تعالى، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فهو قوي على هذا الوحي أمين عليه عند ذي العرش، يعني عند الله عز وجل صاحب العرش العظيم، كما قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره، وقال وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وذو العرش صاحب العرش وهو الرحمن جل جلاله، هو الله استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. مكين يعني له عند الله عز وجل مكانة، وهذه المكانة عظيمة، وله المنزلة الرفيعة والوجاهة، فهو أقرب الملائكة إلى الله تعالى. مطاع ثم يعني هناك، مطاع مسموع أمر جبريل عليه السلام، مسموع أمره ومطاع في الملأ الأعلى في الملائكة لوجاهته وشرفه بينهم. أمين يعني صاحب أمانة عظيمة على ما اؤتمن عليه من الوحي، فوصف الله عز وجل جبريل بخمس صفات. ما هي خمس الصفات اللي وصفها جبريل؟ وصفها الله لجبريل كونه كريما قويا ذا مكانة عند الله عز وجل، مطاعا في السماوات، أمينا، خمس صفات. كونه كريما قويا ذا مكانة عند الله، كونه مطاعا في السماوات وأمينا، وكل هذه الصفات تتضمن تزكية سند القرآن، وأنه سماع محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسماع جبريل من رب العالمين، وهذا كله تشريف وتعظيم ومدح لهذا القرآن الكريم ولمن بلغه من الرسولين، الرسول الملكي والرسول البشري عليهم الصلاة والسلام. وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، هذه الجملة معطوفة على جملة جواب القسم، فهي من جملة المقسم عليه، والخطاب لأهل مكة، من هو صاحبهم؟ بإجماع المفسرين كما ذكر ابن عطية أن المراد به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما صاحبكم بمجنون، فهذا خطاب لأهل مكة، يعني ليس بمختل العقل كما تزعمون. وتلحظون هنا أن الله سبحانه وتعالى قال وما صاحبكم، وهذا فيه شيء من التوبيخ والتبكيت لهم. صاحبكم الذي تعرفونه، تعرفون حسبه ونسبه وصدقه وأمانته، كنتم تسمونه قبل البعثة تسمونه بالأمين، ما الذي تغير؟ صاحبكم، كما تقول لشخص يتهم شخصا تقول ما أظن صاحبك هكذا، الذي أنت ملازم الله تعرف مدخله ومخرجه. فالله يقول وما صاحبكم، ما قال وما محمد، قال وما صاحبكم أنتم، نشأ بينكم وولد بينكم وشب على أكرم الخصال، وتعرفون صدقه وأمانته ونزاهته وحسبه ما صاحبكم بمجنون، ليس كذلك كما تقولون. وهذا رد عليهم كما قال الله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقال تعالى ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. فرب العالمين جل وعلا دافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه، هنا الواو عاطفة واللام لام القسم، أي والله لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام على الصورة التي خلقه الله تعالى عليها، ولجبريل 600 جناح. ولقد رآه بالأفق المبين، رآه بالأفق البين الظاهر العالي في أفق السماء. وهذه الرؤية الأولى التي كانت بالأبطح، وهي المذكورة في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم قال تعالى وما هو على الغيب بضنين، أي وما محمد صلى الله عليه وسلم على ما أنزل الله عليه من الوحي ما هو بمتهم بالكذب، بل هو صادق أمين كما كنتم تلقبونه بهذا من قبل. وقرأت وما هو على الغيب بضنين، بالضاد أخت الصاد، يعني وما محمد بما أنزل الله عليه من الوحي، أحسنت، ليس ببخيل، تقول ظن فلان بكذا يعني بخل به، فإما أن تكون ظنين بالضاء يعني أنه ليس بمتهم بالكذب بل هو صادق أمين، أو تكون ضنين بالضاد أخت الصاد يعني ليس ببخيل. ما محمد على الوحي ببخيل، بل إنه عليه الصلاة والسلام يبذله وينشره ويبلغه لكل أحد ويعلمه لكل أحد، وما مات حتى بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. وما هو بقول الشيطان الرجيم، ما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، ما هو بما توحي شياطين الجن إلى شياطين الإنس من الكهان، فأين تذهبون، أي طريق تسلكون أبي من هذا الطريق التي وضحت لكم وبينت لكم، فأين تذهبون، كما قال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. أين تذهب عقولكم، أما ترون الآيات، أما ترون البراهين، أما ترون الحجج الظاهرة. إن هو إلا ذكر للعالمين، وهو القرآن الكريم. إن هو، إن نافية بمعنى ما، لأنها جاءت بعد إلا، أي ما هو يعني القرآن إلا تذكير وموعظة للعالمين من الإنس والجن، كما قال تعالى وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، أي للذي شاء منكم الاستقامة على الطريق المستقيم، كقول فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الآية تدل على أن العبد له مشيئة وله اختيار، ولكن مشيئته واختياره داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. رب العالمين خالقهم والمتصرف فيهم سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وفي إثبات المشيئة للإنسان وأنه ليس مجبورا على أفعاله كما تقول الجبرية، وفي إثبات مشيئة الله وإرادته الكونية سبحانه وتعالى، وفي أن مشيئة الخلق ليست مستقلة بل هي تابعة لمشيئة الله عز وجل. وهذا رد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يستقل بمشيئته ويخلق أفعاله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. خلاص أبدأ بالسورة. ثم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت. سورة الانفطار جاء في صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قام معاذ ابن جبل رضي الله عنه فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. وفي رواية أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انفطرت. وهذه الرواية الأخيرة عند النسائي. قوله تعالى إذا السماء انفطرت انشقت كما سبق، قال تعالى السماء منفطر به ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقال وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقال إذا السماء انشقت، وقال وفتحت السماء فكانت أبوابا. كيف نجمع بين هذه الآيات الكريمة؟ إن السماء تمر بهذه المراحل كلها، السماء تمر بهذه المراحل كلها، تتساقط نجومها ثم بعد ذلك يجري لها ما ذكر في هذه الآيات الكريمة، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت تنتثر النجوم، وإذا البحار فجرت قلب ترابها وأخرج ما فيها من الموتى وقاموا من قبورهم لله رب العالمين، وإذا القبور بعثرت كذلك أخرج الموتى منها علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا وقعت هذه الأحوال هذه الوقائع هذه العلامات هنا تعلم كل نفس ما عملت من خير أو شر. قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقال هنا علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي غرك بالله سبحانه وتعالى؟ كيف عصيت ربك وخالفت أمره وأنكرت فضله عليك سبحانه وتعالى الكريم؟ وهذا تهديد ووعيد. والإنسان ما الذي غره؟ غرته نفسه الأمارة بالسوء، وغره الشيطان والهوى والدنيا، كما قال الشاعر إني بليت بأربع لم يخلقوا، إني بليت بأربع لم يخلقوا إلا الشدائد شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إني بليت بأربع لم يخلقوا، إني بليت بأربع، إني بليت بأربع لم يخلقوا إلا الشدائد شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. لكن يخلصك رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله توكل عليه ويستقيم على دينه يخلصه الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإنسان لا تغتر بستر الله وكرمه وإمهاله، فإنه يمهل ولا يهمل، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الذي خلقك أوجدك وأنشأك من العدم فسواك، جعلك مستوي الخلقة متناسب الأعضاء، قال تعالى كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فعدلك، وقرئت فعدلك يعني جعلك معتدل الخلق منتصب القامة في أحسن الهيئات والأشكال. وقد روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بصق يوما في كفه فوضع إصبعه ثم قال قال الله عز وجل ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. في أي صورة ما شاء ركبك، أي صورة وأي شكل من الأشكال ما شاء، يعني كيف ما شاء عز وجل ركب صورتك وشكلك، وقد سوى خلقتك وعدل قامتك وحسن صورتك سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم. كلا بل تكذبون بالدين بيوم القيامة، كما قال تعالى: مالك يوم الدين. وإن عليكم لحافظين، وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام الذين يحفظون أعمال العباد ويحصونها، كما قال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كراما، الملائكة ذوي أخلاق كريمة وصفات حميدة، عندهم من الأمانة والكرم والصفات الطيبة الجميلة ما يجعلهم يقومون بهذه المهمة العظيمة خير قيام. كراما كاتبين، يكتبون جميع أعمال العباد، فيجب على الإنسان أن يستحي من الكرام الكاتبين، لا يبارزهم بالقبائح، يعلمون ما تفعلون. فعليكم أن تعلموا أن هؤلاء الملائكة يسجلون كل شيء. قال تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. هنا انتقل لبيان ثواب الطائفتين. الأبرار الذين أكثروا من الطاعات وعملوا الصالحات، والبر حسن الخلق وما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب من العمل الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار في نعيم، نعيم حسي ونعيم معنوي، نعيم القلب وسروره ونعيم البدن. وإن الفجار وهم الكفرة لفي جحيم وهي النار. ابن القيم أشار إشارة جميلة إلى قول إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم، يقول: لا تظنن أن هذه الآية تختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاث، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاث. يعني كما قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعمى. فالكافر والفاجر في جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، والمؤمن في نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ولهذا بعض الصالحين يقول: إن كان أهل الجنة في نعيم مثل هذا إنهم لفي عيش طيب وما هم عنها بغائبين. يعني ما هم عن الجحيم هؤلاء الأشرار بغائبين، بل هم مقيمون فيها إقامة أبدية. قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. وما أدراك ما يوم الدين، هنا استفهام في الموضعين للتعظيم والتفخيم، وما أعلمك، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم فسر بقوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. شيئا نكر، هذه في سياق النفي، تعم أي شيء مهما كان صغيرا. فالناس يتناصرون في الدنيا، لكن في يوم القيامة لا يتناصرون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سبق لكم أنه لما نزل: وأنذر عشيرتك الأقربين، أنه جمع قريشا وعم وخص إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليلي من مال شيء لا أغني عنك من الله شيء. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيء. والأمر يومئذ في ذلك اليوم كله لله عز وجل وحده بلا منازع، كما قال تعالى مالك يوم الدين، وقال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن، وقال الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فعلى المؤمن أن يعد العدة لهذا اليوم. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ والله تعالى يقول وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا تفسير لسورة المطففين، وهي من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد جاء في سبب نزول هذه السورة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وهذا الحديث خرجه ابن ماجه في سننه. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون الكيل، قال وما يمنعهم أن يوفون يوفوا الكيل؟ أما سمعت قول الله عز وجل ويل للمطففين حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هذه السورة تفتتح بهذا الوعيد الشديد على التطفيف اللي هو البخس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس وأخذ، وإما بالنقصان إن قضاهم. ولهذا لما قال الله تبارك وتعالى ويل للمطففين، وهذا وعيد، قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقد أهلك الله تعالى أمة من الأمم وهم قوم شعيب بسبب بخسهم للمكيال والميزان، والله تبارك وتعالى أمر بالوفاء في الكيل والوزن، قال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال جل وعز وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فقوم شعيب أهلكهم الله ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان. ولهذا قال الله تعالى متوعدا لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يعني أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في هذا اليوم العظيم، يوم يشتد الفزع والكرب؟ فهذا الوعيد في هذه السورة الكريمة يشمل كل من طفث وبخس في المكيال والميزان وفي الأقوال والأفعال وسائل العبادات. ولهذا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: الصلاة مكيال، الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. ومن التطفيف أن يكون الإنسان ظالما لغيره، فإذا حكم على شخص أو جهة أو قوم جار في حكمه وظلم، وإذا أراد أن يتكلم الناس عنه طلب منهم أن يقولوا فيه من الأقوال أو الأفعال ما لا يوجد عنده، ولا شك أن هذا من التطفيف. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ما أصعب ذلك اليوم وما أعظمه؟ إن هذه الآية الكريمة، افتتاحية هذه السورة العظيمة، لتؤكد أن الإنسان يجب عليه أن يكون ذا عدل في أقواله وأفعاله مع خدمه ومع موظفيه ومع جيرانه ومع أقاربه، فإن الله تعالى أمر بالعدل، أمر بالقيام بالقسط، أمر بالإنصاف. وقوله تعالى أنهم مبعوثون اليوم العظيم، هنا نكر يوم ووصفه بأنه عظيم، ولا يستطيع أحد أن يدرك عظمة هذا اليوم إلا العظيم جل وعلا. ما هو هذا اليوم؟ قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس من قبورهم ويقفون بين يدي الله تبارك وتعالى حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين، تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق في هذا اليوم العظيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقول: حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، كما جاء في صحيح البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام كما في المسند: يوم يقوم الناس لرب العالمين، لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة، حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس من العباد حتى تكون بمقدار ميل، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق والجامن. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق يوم القيامة لا يذهب في الأرض 70 ذراعا، وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى أذانهم. في هذا اليوم لا يحكم إلا بالعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقوله تعالى هنا كلا في هذا الموضع وفي الموضعين اللذين بعده هذه للردع والزجر والوعيد والتهديد. كلا إن كتاب الفجار، كتاب أي مكتوب الفجار، والفجار هم الكفرة الفجرة الذين يكذبون بيوم الدين، يكذبون بالبعث. لفي سجين، وسجين مأخوذ من السجن وهو الحبس والتضييق، يعني إن مصير هؤلاء القوم الأشقياء ومأواهم في مكان ضيق مظلم موحش في أسفل النار، في أسفل السافلين، في أسفل الأرض السفلى، كما قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقال تعالى: ثم رددناه أسفل السافلين. وقال عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي حديث البراء بن عازب في قبض روح الكافر أن الله تعالى يقول: اكتبوا كتابه في سجين. ثم قال تعالى: وما أدراك ما سجين، تعظيم وتفخيم لأمره، أي وما أعلمك ما سجين، إنه سفول له شدة وضيق له عظمة، إنه سجن مقيم وعذاب أليم. كتاب مرقوم، ليس هذا تفسيرا لسجين، لا، إنما هذا توكيد لقوله: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني توكيد لما كتب لهم من المصير إلى سجين، وأن هذا أمر مكتوب أنهم في هذا المكان الضيق المظلم الموحش، وأن هذا مكتوب مختوم مفروغ منه، لا يغير ولا يبدل، وهذه من الكتابة والقضاء الكوني. ثم قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. ويل كلمة زجر وتهديد ووعيد وهلاك للمكذبين، ما أشد عذابهم، ما أشد عذابهم. جاء في الحديث: ويل للذي يكذب، للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له، كما في سنن أبي داود والترمذي ومسند أحمد، وهو حديث صحيح. الذين يكذبون بيوم الدين، تفسير وتوضيح وبيان لهؤلاء المكذبين أنهم الذين يكذبون بيوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم، مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. وما يكذب به، لا، ما يكذب بهذا اليوم العظيم اللي هو يوم القيامة، ما يكذب به إلا كل معتد أثيم. ما يكذب بيوم القيامة ويصدف عن الإيمان به إلا كل متجاوز الحق إلى الباطل في أقواله وأفعاله، أثيم في قوله كثير الذنوب، معتد في أفعاله وأثيم في أقواله، معتد في أفعاله أثيما في أقواله، متجاوز للحد. إذا تتلى عليه آياتنا، من صفات هذا الصنف من الناس الشقي أنه إذا سمع آيات الله تتلى عليه وصفها بأنها أساطير الأولين، أي خرافات الأولين وحكاياتهم التي تذكر للتسلية وليس لها حقيقة والعياذ بالله، كما قال تعالى عن الكفار أنهم قالوا: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وقال تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. فهذا هو تقييمهم للقرآن الكريم، وهذا هو اعتقادهم، وبئس الاعتقاد. ولهذا قال الله جل وعلا عن هذا الصنف من الناس الذين لم يصل الإيمان إلى قلوبهم، قال الله: كلا كلا، يعني ليس الأمر كما زعموا، أنه لا بعث ولا حساب، ولا كما ادعوا أن هذا القرآن خرافات وأساطير وأكاذيب تذكر للتسلي. ليس الأمر كذلك، لأن البعث حق وهذا القرآن صدق وكلام رب العالمين لا شك. ولهذا قال الله كلا بل، وبل للإضراب، نعم للإضراب الانتقالي، للإضراب الانتقالي. كلا بل ران على قلوبهم، يعني غلب على قلوبهم وغشيها وغطاها وأعماها عن الحق ما كانوا يكسبون. كلا بل ران من الرين، وهو الحجاب الكثيف المظلم من الشبهات والشهوات والشكوك والكفر، هذا غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غلب عليها ما كانوا يكسبون. ما إما مصدوء إما ما مصدرية أو موصولة، يعني كسبهم أو الذي كانوا يكسبونه من الذنوب. وهذا يبين أن الجزاء من جنس العمل، لأنهم لما صدفوا عن الحق وأعرضوا عوقبوا، كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كما في سنن الترمذي بسند صحيح. وهنا ينبغي أن نذكر أنفسنا وإخواننا خطر الغفلة عن الاستغفار والتوبة والإصرار على الذنب، فإن الله تبارك وتعالى قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا بأنه الذنب على الذنب حتى والعياذ بالله يعمى القلب ويطمس عليه. ولهذا المؤمن إذا أذنب ذنبا يبادر إلى التوبة والاستغفار، يكثر الاستغفار، سريع الرجوع إلى ربه تبارك وتعالى، لا يصر كما قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي هؤلاء الكفرة يوم القيامة الذين ينزلون سجين، هؤلاء محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى. قال الإمام الشافعي هذه الآية فيها دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ، استدل بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق الآية الأخرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد تواترت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة، وهذا هو أعظم النعيم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهؤلاء الكفار حجبوا ومنعوا بما كسبت أيديهم من هذا النعيم عقوبة لهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. بعد هذا يقاسون حرارة النار والعياذ بالله، النار الحامية، النار المحرقة بسبب ما كسبته أيديهم. ولهذا قال ثم إنهم، يعني بعد هذا ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي لداخلون إلى النار مغمورون فيها مقاسون لحرها. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، يقال لهم تبكيتا وتوبيخا وتقريعا وتحقيرا لهم، هذا حرمانكم من رؤية رب العالمين جل جلاله وإصلاؤكم الجحيم والنار بسبب ما كنتم تكذبون به في الدنيا، بسبب أنكم تقولون لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا عقاب، وهذا من العذاب المعنوي على قلوبهم. ثم انتقلت الآية الكريمة إلى ذكر نعيم أهل الجنة، إلى نعيم الأبرار المؤمنون الذين اتبعوا أوامر الله تبارك وتعالى واجتنبوا نواهيه، فقال الله: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار، يعني حقا إن مكتوب الأبرار جمع بر، وهم المؤمنون الصادقون المتبعون لأوامر الله ورسوله، الذين يطعمون الطعام ويفشون السلام ويصلون بالليل والناس نيام. قال الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وهنا قال: إن الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. لفي عليين مأخوذ من العلو والارتفاع، أي إن مصيرهم ومآلهم في مكان عال مرتفع، وهو أعلى الجنة في السماء السابعة. ثم فخم الله وعظم هذا المكان فقال: وما أدراك ما عليون، ما أعلمك ما عليون من منزل رفيع ومكان وسيع. وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، لقول توكيد، هذا توكيد لقوله تعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين، يعني توكيد لما كتب لهم من المصير إلى عليين. كتاب مرقوم، مرقوم يعني مكتوب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، يعني الكتاب مرقوم مكتوب لا يتغير ولا يتبدل، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، يشهده المقربون، يحضره المقربون عند الله عز وجل من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تنويها بهذا الكتاب وتعظيما لشأنه وإشادة بذكره. والمقربون الذين تقربوا إلى الله عز وجل بالإيمان الصادق والأعمال الصالحة فقربهم الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا إليه القربة والزلفة عنده. ثم أخبر تعالى عن نعيم عن الجنة فقال: إن الأبرار لفي نعيم. لفي نعيم، والنعيم كل ما تتنعم وتسر به القلوب، وكل ما تلتذ وترتاح له النفوس من المآكل والمشارب والمساكن وغيرها. وهنا لفتة جميلة للإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: لا تظنن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم أنه فقط في الآخرة، لا، إن الأبرار لفي نعيم يعني في الدنيا، ونعيم في البرزخ، ونعيم في الآخرة في الجنة. وصدق رحمه الله، فإن أهل الإيمان هم أسعد الناس، أسعد الناس سعادة حقيقية، كما قال أحد الصالحين: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة العبادة لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب شيء فيها. قيل: وما هو أطيب شيء فيها؟ قال: الأنس بالله ومحبته وذكره سبحانه وتعالى. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون، جمع أريكة، وهي السرر المزينة المزخرفة الرفيعة المجملة التي عليها الفرش الناعمة. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ما أعطاهم الله تعالى من النعيم والكرامة. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 1000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله في اليوم 2 مرات كما في مسند الإمام أحمد وسنة الترمذي. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: وإذا رأيت ثم، أي هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم إذا نظرت إليها نظارة النعيم وحسنه وبهاءه وبريقه، فوجوههم مشرقة كما قال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. يسقون من رحيق مختوم، والرحيق هو الخمر، خمر صافية طيبة، خمر صافية طيبة من رحيق مختوم، يعني من خمر صافية طيبة مختوم، ختم ومنع من أن يمسه أحد إلى أن يفك، إلى أن يفك ختمه الأبرار، مختوم ما أحد يمسه. قال مجاهد: مختوم يعني مطين، مختوم لا يدخل عليه شيء يفسده أو ينقص من لذته، وأيضا منع أن يمسه أحد بيده إلى أن يقوم الأبرار بفك ختمه. جاء في حديث رواه الإمام أحمد: أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو الميدان، هذه الحياة الدنيا هي ميدان للتنافس والتسابق، كما قال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ومزاجه من تسنيم، يعني ما يمزج به ويخلط به هذا الرحيق الذي يسقى منه الأبرار من تسنيم، من شراب ينصب عليهم من علو في غرفهم ومنازلهم. وأصل كلمة السنام من العلو، يقال للشيء المرتفع سنام، ومنه سنام البعير لأنه مرتفع. فقال الله هنا: ومزاجه من تسنيم، مزاجه ما يمزج به من تسنيم، من شراب عين تسمى التسنيم، تنبع من الفردوس الأعلى من الجنة. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، يشربون منها ويرتوون، ولهذا قال: عينا يشرب بها المقربون، ما قال منها، وهذا أبلغ من منها، هذا يسمى عند العلماء بالتضمين. فقال: عينا يشرب بها، لأن الإنسان قد يشرب من الشيء ولا يرتوي، لكن إذا قال عينا يشرب بها لضمان أنهم يشربون ويرتوون، يعني ضمن يشرب معنى يروى، فعداه بالباء: عينا يشرب بها المقربون. والمقربون عند الله عز وجل هم السابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون، وهم السابقون إلى الخيرات، فمنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ومنهم سابق. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن هذه العين المسمى التسنيم، التي نبعها وشرابها أفضل وأعلى شراب لأهل الجنة، هذه يشرب منها عباد الله المقربون بلا خلط، ويرتوون منها أتمري، بينما تمزج مزجا للأبرار وهم أصحاب اليمين، تمزج وهم أصحاب اليمين، تمزج بالرحيق كما قال تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم. وقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني عين الكافور يشرب منها المقربون خالصة صرفا بلا مزج ويرتوون، والجزاء من جنس العمل. وهنا يتضح عظيم ما أعد الله تعالى لأوليائه المؤمنين في الجنة، وأن الله تعالى أعد لهم من النعيم والكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل من مشمر إلى الجنة؟ هل من مسابق إلى هذه المنازل العالية في الجنة؟ إن هذه الحياة الدنيا هي ميدان السباق، هي ميدان العمل الصالح. حين يقال لأولياء الله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هنا بعدما ذكر الله عز وجل مآل الفجار وما أعد لهم من العذاب، وذكر مآل الأبرار وما لهم من النعيم وألوان النعيم، اتجه الخطاب هنا إلى هؤلاء المجرمين الضلال الذين كانوا يسخرون من أهل الإيمان وكانوا يستهزئون بهم، كما هي عادة الكفرة والفجرة والمنافقين في كل زمان ومكان، أنهم في الدار في هذه الدنيا يضحكون من المؤمنين ويستهزئون بهم ويحتقرونهم ويسخرون منهم، وإذا مروا يتغامزون عليهم يحتقرونهم. هنا قال الله تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا أي ارتكبوا الجرائم والموبقات، وأعظم هذه الجرائم والموبقات هي الشرك بالله عز وجل وتكذيب الرسول والزعم بأن القرآن أساطير وإنكار البعث، إن الذين أجرموا كانوا أي في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون، أي يضحكون من المؤمنين ويستهزئون بهم ويسخرون منهم بسبب إيمانهم وتصديقهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا مروا بهم يتغامزون يحتقرونهم، إذا مروا بهم يتغامزون يحتقرونهم. وإذا انقلب هؤلاء الكفرة إلى أهليهم، إذا رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم، انقلبوا فكهين يعني أنهم جعلوا هؤلاء المؤمنين ميدانا للتفكه، يتفكهون يتلذذون بتنقصهم للمؤمنين وباحتقارهم للمؤمنين وباستهزائهم للمؤمنين وبسخريتهم من المؤمنين، ولهذا يقال الغيبة فاكهة المجالس. وأيضا متفكهين بنعم الله عليهم التي لا تحصى لكونهم لم يشكروها بل كفروها، واشغلوا أنفسهم بالاستهزاء بالمؤمنين وباحتقارهم، فجمعوا إذن بين الكفر بنعم الله وبين أذية عباد الله. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إذا رأى هؤلاء المجرمون أهل الإيمان قالوا إن هؤلاء القوم لتائهون عن الحق والصواب وليسوا على هدى. وهذا هو دأب المنافقين والمكذبين والمجرمين في كل مكان وزمان، كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يقال للرسل ولأتباع الرسل إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى مؤنبا لهؤلاء الكفرة هؤلاء المجرمين المستهزئين، قال وما أرسلوا عليهم حافظين، أي وما بعث هؤلاء المجرمون على المؤمنين حافظين يرقبونهم ويحفظون أعمالهم ويحصونها ويحكمون عليهم، فلما اشتغلوا بهم وأهملوا أنفسهم. لكن هذا من الخذلان، أن يشتغل الإنسان بالآخرين عن نفسه، يشتغل بالناس بالقدح بهم وسبهم والسخرية منهم وتنقصهم، ويغفل عن العمل الصالح، يغفل عن أن يقدم لنفسه خيرا، هذا من الخذلان والعياذ بالله. وما أرسل عليهم حافظين، ما بعثوا على المؤمنين يرقبونهم ويحصون أعمالهم ويحكمون عليهم، لكنهم أشغلوا أنفسهم بأمور تعود عليهم بالضرر. قال الله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ولهذا قال ها هنا فاليوم، فاليوم اللي هو يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني في مقابلة ما ضحك بهم أولئك فإنهم يسخرون منهم. على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون جمع أريكة كما سبق، وهي الأسرة المجملة والمزينة بالفرش الناعمة، فرش الحرير وغيرها، ينظرون إلى ما أعده الله تعالى لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، ينظرون إلى الله تبارك وتعالى، فتبين أنهم على حق. وأنهم ليسوا كما زعم أولئك القوم، بل إنهم على حق في إيمانهم بالله ورسوله وفي تصديقهم بالبعث وفي أعمالهم الصالحة، أنهم على حق. على الأرائك ينظرون. ثم قال تبارك وتعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، وهل هنا استفهام تقريري، أي هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون، وما موصولة أو مصدرية، أي الذي كانوا يفعلون أو فعلهم، هل جوزوا؟ نعم جوزوا، جوزي الكفار على فعلهم بالجزاء الذي يستحقونه من الحكم العدل سبحانه وتعالى الذي لا يضيع عنده عمل عامل. نعم جوزي الكفار. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، فإنه مقابل ضحكهم من المؤمنين في الدنيا صار المؤمنون في الآخرة في الجنة هم الذين يضحكون منهم، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. فختام هذه السورة ينبه إلى بيان شدة عداوة هؤلاء الكفرة، وأنهم يؤذون المؤمنين والمؤمنات بشتى أنواع الأذى، حتى الأذى النفسي والضغط على المؤمنين بالتنقص والازدراء يفعلون هذا، ويتفكهون بأعراض المؤمنين، وينعمون يأكلون نعم الله ويسخرون من عباد الله. وفي هذا بيان التحذير من السخرية والاستهزاء بالمؤمنين. وقد نص الله تبارك وتعالى ناهيا عن هذا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإذا كان إذا علمنا هذا اتضح لنا أن السخرية من أفعال الكفار، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وفي هذا ختام هذه السورة إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يحذر عما لا يعنيه، وأن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره، فإنه خذلان من الله أن ينشغل الإنسان بعيوب الآخرين وينسى نفسه من العمل الصالح، وينسى نفسه من تفقدها وإصلاحها، فإن الله يقول وما أرسل عليهم حافظين. وفي ختام السورة أيضا بيان أنه كما يدين المرء يدان، كما يدين المرء يدان، والجزاء من جنس العمل، فإن الكفار جوزوا بفعلهم، كما قال تعالى: إني جزيتم فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. فإذا فاتحة سورة المطففين وخاتمة السورة كلها تنصب على التحذير من التطفيف، وهؤلاء الكفار الذين يسخرون بالمؤمنين هم من المطففين، هم من المطففين الذين ينتقصون الآخرين ويطلبون لأنفسهم أن يصفهم الناس بالكمال، وهم يصفون الناس بالنقص، وهذا من ظلمهم وفساد اعتقادهم وفساد تصوراتهم. فنلاحظ أن السورة كأنها ميزان، يجب على الإنسان أن ينتبه لنفسه وأن لا يظلم غيره، لا بقول ولا فعل ولا بمكيال ولا بميزان، وهنا يتحقق له أنه سلم من عذاب الله تعالى في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس في تفسير سورة الانشقاق، وهي أيضا من السور المكية، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ بهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها. فلما سلم أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وجاء في صحيح البخاري أن أبا رافع قال: صليت مع أبي هريرة صلاة العشاء فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد. فقلت له في ذلك؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وجاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه السورة العظيمة تبدأ بالحديث عن يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت، كقوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وكما قال تعالى: إذا السماء انفطرت، وقال: وإذا السماء فرجت، وقال: ويوم تشقق السماء بالغمام. كل هذه الآية الكريمة تبين أن هذا العالم جميعه سيتغير إذا جاء يوم القيامة، فالسماء ستنفطر وتتصدع وتنفتح وتنفرج وهي مذعنة لربها تبارك وتعالى. إذا السماء انشقت، يعني انفطرت وتصدعت، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وأذنت لربها وحقت، استمعت لربها عز وجل وأطاعت أمره سبحانه بالانشقاق. قال الله جل: كما أن أطاعت الله تعالى في ابتداء الخلق، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهي مطيعة لله تبارك وتعالى في ابتداء الأمر وفي انتهائه. فالسماء أطاعت أمر الله تبارك وتعالى في ابتداء الخلق كما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، وأطاعت ربها تبارك وتعالى أيضا في الانشقاق كما قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أي حق لها ووجب عليها أن تسمع وتطيع لأمره جل جلاله، لأن هذا من أمره الكوني، وأمره الكوني نافذ لا محالة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وإذا الأرض مدت، أي دك ما عليها من جبال وبناء وأشجار وغير ذلك، مدت كما يمد الأديم، وبسطت وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما في باطنها من الأموات وتخلت عنهم، وهذا يكون بعد النفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فهي تلقي ما فيها من الكنوز، تلقي ما فيها من الأموات. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هذا قرب القيامة إذا رأوا علامات الساعة. وأذنت لربها وحقت، مرة أخرى توكيد لاستماعها لربها وطاعتها له سبحانه وتعالى. هنا بعد هذه المقدمات يأتي النداء والخطاب للإنسان، جنس الإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا، بقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كدحك يا ابن آدم، يا أيها الضعيف، إن استطعت أن يكون كدحا وعملا ودأبا في طاعة الله فافعل، فإنه لا حول ولا قوة لك إلا بالله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا فملاقيه. ستلاقي عملك أيها الإنسان طال الزمان أو قصر، من خير أو شر. ولهذا جاء في مسند أبي داود الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. الإنسان مهما امتدت به هذه الحياة الدنيا فإنه سيلاقي ربه تبارك وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وأن إلى ربك المنتهى. وهنا أيضا دليل على أن الإنسان إما أن يسعى في إصلاح نفسه وتحرير رقبته وفكها من النار، أو يسعى في إركاسها وإهلاكها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالإنسان يسعى سعيا حثيثا بجد إما إلى خير وإما إلى شر. وهنا قال الله تبارك وتعالى فملاقيه، فهو سوف يلاقي ربه تبارك وتعالى ويلاقي عمله. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم بين الله تبارك وتعالى انقسام الناس إلى قسمين، فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا الشخص أعطاه الله تعالى كتابه صحيفة حسناته باليمين سوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني سهلا خفيفا يعرض عرضا بلا مناقشة. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت قول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة يا رسول الله ليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال ليس ذلك الحساب ولكن ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب. وكان عليه الصلاة والسلام في صلاته يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فالمؤمن إذا أراد الله تعالى به خيرا ونجاة وبرا وصلاحا وفوزا فإنه جل جلاله يوم القيامة يدنيه حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه، فيقول أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، فيقول نعم يا رب، فيقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الفاجر والمنافق فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فهذا المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، يحاسب حسابا يسيرا. يقول أبو حازم رحمه الله لما سأله سليمان بن عبد الملك ما حال القدوم على الله يا أبا حازم، قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله يتلقونه بالبشر والسرور والفرح والابتهاج، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه، كالعبد الآبق يقدم على مولاه، كله خزي وحسرة وخوف وشدة. وهنا الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرور، يرجع من موقف الحساب إلى أهله إلى الحور العين وما من الله عليه في الجنة من الخيرات والأزواج والاجتماع بأحب الناس إليه، ينقلب مسرورا قد استنار وجهه وظهرت عليه علامات الفرح والسرور والغبطة بإعطائه كتاب حسناته باليمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال جل وعلا فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وقال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهذا هو القسم الأول من السعداء الذي يعطى كتابه بيمينه. وأما القسم الثاني والعياذ بالله فقال وأما من أوتي كتابه بشماله، وهنا قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي بشماله بعد أن تلوى يده وراء ظهره وهو الكافر. وأما من أوتي كتابه بشماله فهو يعطى كتابه بالشمال احتقارا له وإهانة له وإذلالا، ويقال اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن يهن الله فما له من مكرم. لويت يده وراء ظهره لأنه نبذ كتاب الله وراء ظهره، لأنه لم يرفع بكتاب الله رأسا، ولم يرفع بأوامره ونواهيه رأسا، ولم يرفع بأوامر ونواهي رسوله عليه الصلاة والسلام رأسا. وهنا إذا أعطي كتابه بشماله ومن وراء ظهره هنا يدعو ثبورا، ينادي على نفسه بالثبور والهلاك والحسرة، ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ولهذا قال هنا ويصلى سعيرا، وفي قراءة ويصلى سعيرا، يعني نارا مستعرة متوقدة، يدخل هذه النار يصلاها، يتقلب بين أطباق الجحيم، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في الدنيا في أهله وفي زوجته وأولاده وأقاربه فرحا مغتبطا بما هو عليه من الباطل والكفر والشك والتكذيب، لأنه مات قلبه، لم يفكر في الآخرة، لم يعلم أنه سيموت، بل لم يوقن أنه سيبعث ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى، إنه كان في أهله مسرورا. وشتان بين من يسر بهذه الدنيا الفانية الزائلة وبين من يسر يوم القيامة إذا أعطي كتابه بيمينه. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما قال إنه كان في أهله مسرورا، هذا الكافر، هذا لا يدل على أن الإنسان لا يسر إذا رأى خيرا في أهله وماله، لا، يسر لكن سروره بماله وأهله وما أعطاه الله يجب أن يكون مسخرا في أن يزرع لنفسه خيرا في هذه الدنيا. فسروره هذا السرور بالأهل والمال في الدنيا إذا كان حلالا المال، هذا سرور جبل عليه الإنسان، لكنه سرور لا يطغيه لا ولا ينسيه شكر نعمة الله عليه وأداء حق الله تعالى فيه. وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر. الكافر يكون مسرورا في أهله وماله قد طغى وتجاوز الحدود الشرعية ونسي البعث والحساب والأمر والنهي والجنة والنار والصراط والميزان، نسي. أما المؤمن لا، فإنه في هذه الحياة الدنيا على حذر، يخاف، والله تعالى لا يجمع على عبده المؤمن الخوف في الدنيا والخوف في الآخرة، كما لا يجمع للكافر الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، كما قال الحسن البصري: فإن من خاف الوعيد في الدنيا أمنه الله تعالى يوم الفزع الأكبر، ومن أمن في الدنيا وخاض في الباطل ونسي العمل الصالح ونسي الجنة والنار والوقوف بين يدي الله وتولى معرضا في هذه الحياة الدنيا، فإنه يوم القيامة يكون من أشد الناس فزعا وخوفا. ولهذا قال الله عن هذا الصنف: إنه ظن أن لن يحور، اعتقد أنه لن يرجع إلى ربه تبارك وتعالى، فلهذا هو لا يؤمن بالبعث ولا يرجو الثواب، كما قال تعالى عن هؤلاء القوم: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وقال هنا إنه ظن أن لن يحور. والظن يأتي بمعنى اليقين، يعني أيقن أنه لن يبعث، كما قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون أنهم مبعوثون. إنه ظن أن لن يحور يعني لن يرجع، الحور الرجوع. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كان يدعو بدعاء السوى يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. فهو ظن أنه لن يبعث ولن يحاسب، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بلى سيرجع إلى ربه وسيبعث وسيخبر بأعماله وستحصى عليه، إن ربه كان به بصيرا، فهو سبحانه وتعالى بصير بأعماله قد أحصاها عليه وسوف يحاسبه عليها. ثم لما ذكر الله تعالى أحوال القيامة وأن السماء تنشق والأرض تمد ويخرج ما في باطنها من الأموات وأن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يأخذ كتابه باليمين وقسم بالشمال من وراء ظهره، ذكر الله تبارك وتعالى أن الإنسان سينتقل من حال إلى حال حتى يصل إلى مأواه الأخير، إما في الجنة وإما في النار. فقال تبارك وتعالى هنا فلا أقسم بالشفق، فلا أقسم بالشفق. وقوله لا هنا ليست نفيا للقسم بل هي تأكيد للقسم، ولكن هنا فيه تنبيه، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال هنا فلا أقسم. الفاء هنا استئنافية ولا للتنبيه وتأكيد القسم، يعني كان المعنى هنا أقسم، أقسم بالشفق. والشفق هو الحمرة بعد غروب الشمس، الحمرة التي تكون في الجو بعد غروب الشمس سمى الشفق. قال الله فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق، والليل وما وسق، يعني وأقسم أيضا أقسم بالحمرة اللي هي تكون في الأفق، وأقسم بالليل وما وسق، يعني وما جمع وضم وحوى من نجوم ودواب ووحوش وهوام وغيرها. والليل وما وسق، وأيضا وأقسم بالقمر إذا اتسق، يعني أقسم بالقمر إذا اجتمع واستوى كما قال ابن عباس وغيره، وقال الحسن إذا اجتمع إذا امتلأ، وقال قتادة إذا استدار. ومعنى كلام هؤلاء أنه أن الله تعالى أقسم بالقمر إذا تكامل نوره وأبدر، فهو مقابل الليل وما وسق، يعني جعله مقابلا لليل وما وسق. فإذا الآن عندنا قسم بالشفق، وبإجماع المفسرين أنه الحمرة. القسم الثاني بالليل وما ضم وجمع وحوى. القسم الثالث بالقمر إذا اجتمع واستوى، على ماذا؟ قال لتركبن طبقا عن طبق. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لتركبن طبقا عن طبق، يعني لتنتقلن من حال إلى حال حالا بعد حال. وهذا هو جواب القسم، فإن الله تعالى ما أقسم بهذه الثلاثة الأشياء على أن الإنسان سينتقل من حال إلى حال. وفعلا الإنسان لا يمكن أن يستمر على حال، هو ينتقل من صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، ومن عز إلى ذل، ومن ذل إلى عز، ومن كفر إلى إيمان، ومن إيمان إلى كفر، ومن حياة إلى موت، ومن موت إلى بعث، ومن بعث إلى جنة أو نار. هو ينتقل من حال إلى حال. وأيضا هو انتقل، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا ثم ولد ولد صغيرا ثم صار شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم يموت ثم يبعث وهكذا. لهذا الله سبحانه وتعالى قال لتركبن طبقا عن طبق، يعني أن الإنسان سينتقل من حال إلى حال، سينتقل من حال إلى حال. وقد جاء في الصحيح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم فهكذا الإنسان كان عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم خلقه الله من نطفة ثم ترقى حتى وصل إلى اكتمل نصيبه من الحياة، ثم مات ثم يبعث، ثم إذا بعث ما يكون إلا في جنة وإما في نار. لتركبن طبقا عن طبق. وأصل الطبق، أصل الطبق الشدة، يعني أصل الطبق الشدة. في قول آخر لابن مسعود لتركبن طبقا عن طبق قال السماء، يعني المراد أن السماء تصير مرة كالدهان ومرة تنشق ومرة تحمر ثم تنفطر، يعني أنه المراد هنا ما يقع من شدائد يوم القيامة، يعني حالا مطابقة للتي قبلها في الشدة، يعني شدة ثم شدة ثم شدة وهكذا، لأن الطبق ما طابق غيره. وفي قول طبعا هنا قبل ما أذكر القول الثالث، يعني هنا الله سبحانه وتعالى قال لما ذكر الشفق، يبدو والله أعلم كما ذكر بعض أهل العلم أن هذا يشبه الشفق، معروف أنه في, في, في أفق السماء يغيب ويعتبر علامة انتهاء اليوم، وهذا يشير لانتهاء الدنيا لأن غروب الشمس مثل حالة الموت. كذلك الليل، الليل وما وسق وما جمع وما ضم من ظلمة ونجوم ووحوش وهوام يشير إلى شدة الهول يوم الحساب، وذكر القمر إشارة إلى القمر المنير المضيء، القمر ما يكتمل ويشتد نوره إلى ليلة 14 و 15 إلى حصول الرحمة للمؤمنين، فنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قول ثالث لتركبن، يكون الخطاب هنا للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لتركبن أنت يا محمد طبقا عن طبق، حالا بعد حال. قال الحسن البصري في قوله تعالى تركبن طبقا عن طبق، قال حالا بعد حال، رخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء، وغنى بعد فقر، وفقرا بعد غنى، وصحة بعد سقم، وسقما بعد صحة. وجاء عن سعيد بن جبير في الآية قال قوم كانوا في الدنيا خسيس أمرهم فارتفعوا في الآخرة، وآخرون كانوا أشرافا في الدنيا فاتضعوا في الآخرة. وعلى كل حال العلماء عندهم قاعدة في التفسير أن القرآن الكريم حمال وجوه، وأن الأصل أن نحمل الآية الكريمة على ما يمكن حمله من الوجوه الصحيحة، وفعلا الإنسان سيركب طبقا بعد طبق، فهو كان عدما ثم صار نطفة ثم مضغة ثم عظاما وهكذا إلى أن كان ولد ثم صار شابا ثم شيخا، وهو أيضا سيركب طبقا عن طبق، سيكون حيا ثم يموت، وفي هذه الحياة الدنيا يتقلب في صحة وسقم وإيمان وكفر وهكذا، وهو أيضا يوم القيامة سيعاني من شدائد وأهوال البعث يوم القيامة، سيتقلب به الشدائد، سيرى شدة بعد شدة يوم القيامة، ولا مانع من حمل الآية الكريمة على هذه الوجوه كلها. ثم توجه الخطاب هنا إلى هؤلاء القوم فقال تعالى: فما لهم لا يؤمنون، فماذا يمنعهم من الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر؟ ماذا، لماذا إذا قرأت عليهم آيات الرحمن أعرضوا لا يسجدون بل يعرضون؟ لماذا لا يسجدون إعظاما وإكراما؟ فما لهم لا يؤمنون؟ وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون فهم يعرضون. وقولهم ما لهم، فما لهم، هنا الاستفهام هنا للإنكار، إنكار عليهم، ما الذي يمنعهم من الإيمان؟ ماذا عليهم؟ كما قال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ما الذي يمنعهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن أن يخضعوا ينقادوا ويسجدوا على الأعضاء السبعة تعظيما لله تبارك وتعالى؟ وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في هذه السورة في صلاة العشاء، كما مر في حديث أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. بعض أهل العلم استدل على وجوب سجود التلاوة واختار هذا ابن تيمية، والصحيح أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب، كما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة من القرآن فلما وصل السجدة نزل من المنبر فسجد، ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد، فكأنه رأى الناس تهيأوا للسجود فقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وهذا في صحيح البخاري. فإذا السجود، سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. وهنا بل للإضراب الانتقالي، أي أن هؤلاء الكفار من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق، هذه طبيعتهم، هذه سجيتهم، هذا خلقهم. والله أعلم بما يوعون، أي يكتمون في صدورهم، الله أعلم بما يضمرون في قلوبهم من العناد، مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق، ولكنهم يظهرون التكذيب به ليكون صدودهم عن القرآن مقبولا عند أتباعهم وبين مجاوريهم. والله أعلم بما يوعون، الله أعلم بما في صدورهم، فبشرهم بعذاب أليم. والخطاب هنا والأمر لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ولكل من يصلح له الخطاب: بشرهم أيها المبشر وأخبرهم بعذاب أليم. والبشارة في الأصل تستعمل فيما يسر، لكن هنا استعملت بالعذاب الأليم على سبيل التهكم والاستهزاء بهم. وأصل البشارة مأخوذة من انبساط البشرة وتغيرها عند ورود الخبر المفاجئ، من خبر سار أو من خبر محزن، لكن الأصل أنه في الخبر السار. بشرهم بعذاب أليم أي مؤلم، أخبرهم يا محمد بأن الله أعد لهم عذابا أليما. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا استثناء منقطع كما يقول المفسرون، يعني لكن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بمقتضى هذا التصديق، عملوا الصالحات بجوارحهم، لهم في الدار الآخرة أجر عظيم، لهم أجر، وهذا الأجر من صفاته أنه غير ممنون، لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع ولا ممنوع. قال الله تعالى عن أهل الجنة: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع، فهم لا يمن بهذا النعيم عليهم ولا يقطع عنهم. وهذا من فضله تبارك وتعالى ومنته، لأن المنة لله تبارك وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فقوله إلا الذين آمنوا، يعني هذه الآية تدل على أنه طبعا إذا ذكر الإيمان في القرآن فإن الإيمان يقرن بالعمل الصالح، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو تصديق، هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر، لهم أجر، نكر الأجر هنا للتعظيم، يعني لهم ثواب عظيم. سمي الثواب أجرا تشبيها له بأجرة الأجير، لأن الله عز وجل بكرمه وفضله وامتنانه تكفل هو سبحانه وتعالى بهذا الثواب وأوجبه على نفسه، وإلا العباد ما يجيبون على الله شيء، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. فالعباد لا يجيبون على الله شيء، لكنه سبحانه وتعالى هو الذي هداهم للإيمان وشرع لهم الإيمان وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم ويسر لهم العمل الصالح وأثابهم على ذلك وجزاهم عليه. فالفضل والمنة والكرم له سبحانه وتعالى وبحمده، الفضل لله تبارك وتعالى، لهم أجر غير ممنون، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. جعلنا الله وإياكم ممن يمن الله تعالى عليهم بالإيمان الصادق وبالعمل الصالح، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.